إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم ونشر الخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 27 من شهر جماد الأولى من العام 29 و400 للهجرة، الموافق لليوم 1 من شهر يونيو للعام 2020 للميلاد، وإليكم العدد 22 ويتضمن 16 سؤالا. السؤال: أعمل مع رجل شيعي رافضي يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأحيانا أضاحكه وأجالسه، فهل يعد هذا قدحا في الولاء والبراء ومحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المسلم أن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته لحب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لهم، كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد أثنى الله عليهم في العديد من المواضع من القرآن الكريم، فقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كما على المسلم أن يعترف بمناقبهم ويقر بفضائلهم ومزاياهم، وأن يعتقد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. ثم يليه عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، لقول علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث، يعني عثمان. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكرها. والواجب على المسلم أن يكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم بسوء، ويسكت عن الخلاف الذي شجر بينهم، ولا يذكرهم إلا بخير، فهذا من أصول أهل السنة والجماعة لسلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض، وسلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاختصاصهم بصحبته صلى الله عليه وآله وسلم، وسبقهم في تحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم، ولجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومناصرتهم له. وقد وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي الحديث. هذا وموقف أهل السنة والجماعة من الصحابة الاعتدال والوسط بين الإفراط والتفريط، ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الإثم، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم سوابق وفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر عنهم، ومن حقق النظر في سيرتهم ومزاياهم وفضائلهم لا ينتابه شك على أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. هذا ولا تجوز المداهنة والمجاملة والمداراة على حساب الدين والمعتقد، فإن مثل هذا الصنيع يطعن في عقيدة الولاء والبراء، وهي أوثق عرى الإسلام، وهي أيضا من لوازم الشهادتين وشرط من شروطها. قال تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، والواجب تجاهه نقض مقالته وعدم الرضا بما هو فيه ولا مودته، ونصحه بالاستقامة في حق الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، وأن يسعى لرده عن ظلمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. فإن أصر على خبثه وفساده هجر مجلسه وصحبته لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ولقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هجر السيئات. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما جوابكم في من استدل على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف للحائض والجنب والمحدث بقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضت: افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، على أنه أبيح لها ما أبيح للحاج ولم يرد فيه الحظر من مس المصحف للحائض؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق حكمها بوصف الحاج لبيان ما يجوز فيه النسك للحائض المحرمة وما يحرم عليها، فلا يحتاج المقام حالة إذ إلى بيان حكم مس القرآن، لأنه ليس من شعائر الحج ومناسكه، فشأنه أنه ليس من لوازم الحج كصوم الحاج، فإنه يصح صومه منه دون الحائض كما هو معلوم. ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله عنها منه في الحديث السابق، ولا يعني ذلك جوازه لها. غاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معرض بيان خصوص ما يتعلق بمناسك الحج للحائض المحرمة وأمر الصوم ومس القرآن ليس من متعلقاته صحة وبطلانا، وعليه فإن السكوت عن مس المصحف في الحديث ليس دليلا في المسألة ولا نصا في إباحته، ولو سلم جوازه فإنه يستدل عليه بورود الحديث مطلقا مقررا للبراءة الأصلية ومبقيا لها، وقد جاء ما يفيد تقييده بما ثبت من حديث عمرو بن حزم في كتابه لا يمس القرآن إلا طاهر، فهو خبر ناقل عن أصل البراءة، والناقل عنه أولى بالتقديم لما يفيده من حكم شرعي ليس موجودا في الخبر المبقي للبراءة الأصلية، وما كان كذلك فهو أولى بأن تشغل الذمة به، خاصة إذا أفاد الحكم الشرعي الجديد محظورا، لما تقرر أصوليا بأن الدليل الحاضر مقدم على المبيح، إذ ترك المباح لاجتناب المحرم أولى من عكسه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يصح احتجاج ابن حزم برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم وما حوته من ذكر ولفظ الجلالة وتضمنها لآية من القرآن الكريم من قوله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله مسلمون، وقد أيقن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النصارى يمسون ذلك الكتاب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر حامل كتابه هذا بالمحافظة على الطهارة لأجل المشقة الحاصلة، وكذلك أجاز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار للمصلحة الدعوية العاجلة كدعوته إلى الإسلام، وكإنزاله صلى الله عليه وآله وسلم وفد ثقيف في مسجده قبل إسلامهم، وبنى لهم خياما ليسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا رجاء إسلامهم وهدايتهم، وهذا في حال التسليم بأنه لا يجوز مس ما كتب به القرآن ولو مع اختلاطه بغيره، ولكن الصحيح في المسألة أنه لا يحرم مسه حال اختلاطه بغيره ككتب التفسير، لأنها تعتبر تفسيرا، إذ الآيات التي فيها أقل من التفسير يقترن بها، والحكم للأكثر عملا بقاعدة أن معظم الشيء يقوم مقام كله، ويستدل لهذا بكتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للكفار الكتب، وفيها آيات من القرآن الكريم. وأما حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كان يذكر الله على كل أحيانه، فمحمول على القراءة له بدون مس للمصحف، جمعا بين الأدلة. والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل تصح صلاة من قرأ في الفرض بعد الفاتحة بآية واحدة مثل مدهامتان أو ذواتا أفنان؟ في مسألة ما يشرع من القراءة بعد الفاتحة في الصلاة، فإن أظهر الأقوال أن لا حد للقراءة بعد الفاتحة، وتحصل بمطلق القراءة. وبهذا قالت المالكية، وهو الظاهر من مذهب الشافعية، لقوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته: ثم قرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. ولأن المقصود هو قراءة القرآن، ويحصل ذلك بما يمكن أن يطلق عليه قراءة ولو كان يسيرا، لكنه لما كان معنى القرآن مقصودا بالقراءة فلا يكفي المقروء حتى يفيد معنى أو حكما مستقلا، سواء آية أو أقل، بحيث لا يحتاج ما قبله أو ما بعده لإكمال معناه. أما آية مدهامتان أو غيرها فقد أجازها أبو حنيفة في رواية عنه، وجعلها من القدر المفروض بالآية القصيرة. ولا يخفى أن المقصود من القراءة بها غير متحقق، فلا يكفي حتى تستقل بمعنى أو بحكم. والعلم عند الله تعالى. السؤال: أفطرت امرأة يوما أو يومين من رمضان بعد انقضاء الحيض للسنوات الأربع الأولى من بلوغها سن المحيض، وذلك جهلا منها بحكم الشرع، فهل يترتب عليها إثم وهل يلزمها القضاء؟ إذا لم تتمكن من تحصيل العلم بالحكم الشرعي، أو لم تقدر على تعلمه ومعرفته، فإن الجهل بالحكم يعذر به صاحبه، إذ لا يثبت حكم الخطاب إلا بعد البلاغ، ولا يقوم التكليف مع الجهل. وعليه فإنها غير مؤاخذة بإثم، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والجاهل لا يعلم له حكم ولا قصد فلا إثم عليه. ولا يلزمها القضاء، لأن سبب الوجوب لم ينعقد عليها بسبب عدم العلم وانقضاء وقت الخطاب. قال ابن تيمية رحمه الله: الأحوال المانعة من وجوب القضاء للواجب والترك للمحرم: الكفر الظاهر، والكفر الباطن، والكفر الأصلي، وكفر الردة، والجهل الذي يعذر به لعدم بلوغ الخطاب أو لمعارضة تأويل باجتهاد أو تقليد. انتهى كلام ابن تيمية. وهذا بخلاف الناس والنائم والمخطئ، فإنه يسقط الإثم عنهم إجماعا، فيجب عليهم القضاء لسبق علمهم بالحكم الشرعي المتمثل في الوجوب الذي انعقد عليهم ومنع منه مانع النوم أو النسيان أو منع من تمامه مانع الخطأ. أما إذا قدر على التعلم وتمكن من العلم لكنه ترك ذلك تكاسلا أو تهاونا، فإن صاحب الجهل لا يعذر به ويؤاخذ على ترك ما أوجب الله عليه لتفريطه، ولا قضاء على المتعمد المفرط على أصح الأقوال، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى، وعليه أن يتوب ويكثر من النوافل والصدقات وعموم الخير، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والعلم عند الله تعالى. السؤال: شخص رزقه الله مالا أراد أن يحج به، لكنه لا يكفيه لنفقة الحج وكلفته، فهم ليقترض من غيره فحصل عنده تردد، فهل يجوز أن يقترض ما يتمم به نفقة الحج وهو لا يعلم هل يقدر على الوفاء وتسديد الدين أم لا يقدر؟ الاستطاعة شرط وجوب في الحج لا شرط في صحته، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وما كان شرطا للوجوب لا يلزم المكلف تحصيله، لكونه من خطاب الوضع، والوجوب منتف عند عدمه، إذ ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومن جهة أخرى، فإن المتقرر في القواعد العامة أن كل عبادة اعتبر فيها المال، فإن المعتبر ملكه لا القدرة على ملكه. وإذا كان الحج في حق غير المستطيع ليس واجبا، فإن الشارع لا يلزمه بالاستدانة له. وقد ورد من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه لما سئل عن رجل يستقرض ويحج قال: يسترزق الله ولا يستقرض. قال: وكنا نقول: لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء. وعليه: فإن كان المكلف غير واثق من قدرته على الوفاء بما استقرضه من الدين، فلا يجوز له أن يتكلف أمرا يسره الله رأفة بالناس ولم يوجبه، ولم يترتب عليه إثم إن مات ولم يحج وهو غير ملوم، بخلاف ما إذا كانت ذمته مشغولة بالدين الذي اقترضه واخترمه الموت فيبقى مطالبا به، لأنه حق العبيد. ولا يخفى أن حق الله تعالى مبني على المسامحة والمساهلة، وحق العبد مبني على المشاحة والمضايقة، لأنه ينتفع بحصوله ويتضرر بفواته دون الباري تعالى، فلا يتضرر بفوات حقوقه ولا ينتفع بحصولها. غير أنه إن استقرض وحج وهو على هذه الحال فحجه صحيح وتبرأ ذمته منه وتبقى مشغولة بقضاء دينه. أما إذا كان قادرا على الوفاء به في الحال فيلزمه الحج مع توثيق القرض برهن أو كفيل أو وصية بتسديد المبلغ المقترض، في حالة ما إذا حصل له مكروه يمنعه من الوفاء به، والعلم عند الله تعالى. أمتلك قطعة أرض وأريد أن أبني عليها عمارة تحتوي شققا للبيع يدفع الثمن على شكل أقساط بعضه معجل، علما أني لا أملك مالا وإنما أبتدئ البناء بما يدفعه الزبائن من الأقساط المعجلة، فما حكم هذا العمل وبارك الله فيكم؟ لا يشترط في الصانع أن يعمل بماله الشخصي في عقد الاستصناع، بل يجوز أن يستخدم مال المستصنع في مشروعه سواء قبض رأس مال المستصنع في مجلس العقد كله أو أجل الثمن كله أو أخذه منه على شكل أقساط معلومة لآجال معلومة، لأن الاستصناع عقد وارد على العمل والعين في الذمة، وإنما يشترط فيه بيان جنس المستصنع وقدره ومساحته ونوعه وأوصافه المشروطة والمطلوبة منها تحديد الأجل، ويكون ملزم الطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. وكذلك القول بالنسبة لعقد السلم غير أنه يشترط فيه قبض رأس المال في مجلس العقد حتى يصح عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، كما يفارق السلم عقد الاستصناع في أن المبيع في السلم دين تحتمله الذمة، أما المبيع في الاستصناع فهو عين لا دين، ولا يشترط فيه قبض رأس مال المستصنع كما تقدم، لكن في كلا العقدين يجوز له استعمال مال المستصنع أو المسلم فيه المعطى له في كلا المبيعين، ويتحقق الارتفاق لكلا الطرفين فيرتفق الصانع أو المسلم إليه برأس المال المعجل أو بعض أقساطه فينفقه في مصالحه فتندفع حاجته الحاضرة، ويرتفق المسلم أو المستصنع بالرخص فيربح الفرق بين قيمة المبيع والبيع المطلق تحقيقا لمصلحة الطرفين معا، فلولا ذلك لعم الضيق والحرج على كثير من الناس والمشقة تجلب التيسير. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، والعلم عند الله تعالى. السؤال: تقوم شركة لتصنيع برامج الإعلام الآلي بتسويق سلعها عن طريق موقع متخصص في البيع عن طريق الإنترنت، حيث يقوم هذا الأخير بأخذ نسبة مئوية من ثمن البيع كلما بيعت نسخة من البرامج، ويرسل باقي الثمن للشركة الأصلية عبر صك أو تحويل بنكي، علما أن هذا الموقع يتقاضى أموال الزبائن ببطاقات الائتمان، فهل يجوز للشركة بيع برامجها بهذه الكيفية إذا لم يكن هناك طريقة أخرى؟ وإذا كان الأمر غير جائز فما حكم المال المكتسب من هذه المعاملة؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز للشركة الصانعة لبرامج الإعلام الآلي أن تتعاون مع الموقع المتخصص في البيع عبر الإنترنت كوكيل عنها بالبيع إذا ما تعامل مع الزبائن ماليا بواسطة بطاقة الائتمان القرضية أو ما تسمى ببطاقة التسديد بالأقساط، لأنها أشد البطاقات المصرفية فرضا للفوائد على حاملها الذي يلتزم بدفعات أربع، وهي رسم الاشتراك العضوية ورسوم التجديد وفوائد الإقراض وفوائد التأخير، فهي في حقيقتها عقد ربوي مستتر بالبطاقة التي اتفقت فيه أطرافها على التحايل على انتهاك محارم الله بأكل الربا والتعاون على الإثم والعدوان. ولما كان الموقع المتخصص بالبيع وكيلا عن الأصيل ونائبا عنه في التعامل المالي بنسبة، فما لا يجوز للأصيل من العقود بالأصالة لا يجوز بالنيابة. وإن كان الأصيل جاهلا بالحكم وكان الوكيل قد أمضى الصفقة مع الزبائن بواسطة بطاقة الائتمان أو باشرها، فللأصيل أن يأخذ ثمن المبيع المتفق عليه في تلك الصفقة واجتهد في بذل وسعه لاجتناب ما حرم الله والتحري فيما أحله الله، وفي مجالات الحلال والتكسب من الطيبات غنية عن الحرام وسعة عن الوقوع فيما يغضب الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. السؤال: يفرض على التجار لممارسة أي نشاط حصولهم على سجل تجاري، فهل عدم اقتنائه يعد محذورا شرعيا؟ التجارة لا يشترط لها شرعا سجل تجاري، وإنما تفرضه السلطة الدنيوية جبرا على التجار لترتب عليه مكوسا وضرائب ورسوما لفائدة الخزينة العامة للدولة. والتاجر إن كان لا محيد له من ممارسة تجارته إلا بالسجل التجاري المفروض عليه قصرا، فإن له أن يمارسها به ضرورة لا دينا. وحال هذه المسألة كحال التأمين التجاري المتضمن لعقود الغرر على السيارات وغيرها، مع أنه لا مناص له منه ولو أمن بأدنى الأخطار، والعلم عند الله تعالى. السؤال: إذا استضاف شخص ما رجالا أجانب في بيته ولم يجد من يقوم بإكرامهم وحسن ضيافتهم، فهل يجوز لزوجته أن تقدم لهم الطعام؟ وهل يعد هذا من الاختلاط؟ وما حكم الاختلاط؟ قيام المرأة بصنع الطعام وتقديمه للمدعوين إلى وليمة العرس أو غيره من الرجال مما أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. قال سهل بن سعد: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد. وقد قيد العلماء ذلك بأمن الفتنة واستتار المرأة بشروط الجلباب المعروفة وبرضا زوجها. قال ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في ذلك. وتقدير الفتنة وضبطها يرجع إلى خبرة الرجل بمن يدعو إلى وليمته، وليس في إلقاء المرأة السلام على الأجنبي إذا أمنت الفتنة ولا في تقديم الطعام له مع وجود زوجها أو بحضرة أحد محارمها وبإذنه ما يدل على الاختلاط الآثم، إذ ليس في الحديث السابق ما يدل على مجالسة المرأة للرجال الأجانب ومشاركتهم الطعام أو ملامستهم أو الخلوة بهم أو تبادل معهم الحديث والرأي والنظرات والبسمات ونحو ذلك مما فيه للشيطان مطمع. ويدل على انتفاء الخلوة والاختلاط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم. أما مسألة الاختلاط فإن الأصل فيه أنه محرم لغيره لا لذاته، أي أنه حرم سدا للذريعة لما يفضي إلى الفساد والفاحشة والزنا. لذلك حرم الله تعالى كل متعلقات ذلك كالاختلاط بالنساء من خلوة بالمرأة أو نظر إليها بقصد الشهوة أو السفر معها من غير ذي محرم، إلا أن هذا الاختلاط قد يباح للمصلحة الراجحة وكذلك غيره مما حرم سدا للذريعة كالنظر إلى وجه المرأة، فإنه يجوز النظر إلى المخطوبة لمصلحة الزواج، ويجوز خروج المرأة من أجل شهود الجماعة والجمع في المسجد، ويجوز أن تقوم في الصلاة خلف الرجال، ويجوز أن تخرج من بيتها للحاجة. للحديث: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن، وغير ذلك. لكن ينبغي أن يضبط بالقيود الشرعية والضوابط المرعية من التستر وترك التبرج والتطيب والتمايل وكل ما يؤدي إلى الفتنة. ويمكن أن تضبط بقاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة والحاجة، مع التقيد بالضوابط والقيود الشرعية. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت أمهاتها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الرحمن؟ وهل يدخل في الوعيد نزعها جلبابها بين محارمها في الفندق حال سفرها؟ وجزاكم الله خيرا. المراد من الحديث أن المرأة إذا تكشفت للأجانب ولم تتستر منهم بالستر الذي أنزله الله، وهو لباس التقوى، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فإن جزاءها الفضيحة، لأنه كما هتكت الستر الذي بينها وبين الله، يهتك الله سترها ويخرقه عما وراءه. والهتيكة الفضيحة، لأنها لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب فجوزيت بذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. ويدخل في النهي نزع الثياب في الحمامات، إذ المرأة غالبا لا تستر عورتها من النساء، ولا وجه لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على ستر العورة أي في حدود مواضع الزينة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وكذلك في أسفارها مع زوجها أو محارمها في الفندق كانت أو في غيره لأن ظاهر الحديث محمول على التكشف للأجنبي لينال منها ما يشتهي ولو بنظرة شهوة أو ما يستتبعه تدريجيا من مقدمات الجماع والعلم عند الله تعالى. السؤال: رجل توفيت زوجته وله بنت في سن الزواج تقدم لخطبتها الكثير فرفضهم أبوها لإبقائها في خدمته وتخشى أن لا يرغب فيها زوجة إذا تقدم سنها، فهل تنتقل الولاية من الأب إلى غيره لدفع الضرر عنها؟ إن كان امتناع وليها من تزويجها بسبب عذر شرعي مقبول كأن يكون الخاطب غير كفء لها أو لوجود خاطب آخر أولى منه كفاءة ودينا وخلقا فإن الولاية تبقى قائمة وثابتة له ولا تنتقل إلى غيره. أما إذا كان الامتناع لأسباب تتضمن ظلما وهضما لحقها في الزواج كأن يتقدم من يرضى دينه وخلقه فيمنعها الولي من التزويج به فذلك يعد عضلا لموليته لا حق له فيه وهو حرام باتفاق أهل العلم. وقد أخرج البخاري وغيره أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسلمين فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ثم تركها ومضت العدة فكانت أحق بنفسها فخطبها مع الخطاب فرضيت أن ترجع إليه فخطبها إلى معقل فغضب معقل وقال أكرمتك بها فطلقتها لا والله لا ترجع إليك آخذ ما عليك. قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه. وفي حالة العضل فإن الولاية تنتقل مباشرة إلى الولاية العامة المتمثلة في ولاية القاضي حال رفع أمرها له ولا تنتقل إلى من يدي الولي المعضل من الرتبة من الأولياء ذلك لأن العضل ظلم وولاية رفع الظلم مسندة إلى القاضي. أما إذا تعذر وجود القاضي أو لا تستطيع أن تصل إليه فإنه يزوجها أحد أوليائها ممن يلي ولاية المعضل. فتكون ولايته من قبيل التحكيم، والمحكم يقوم مقام الحاكم على ما قرره الشافعي. وللأب أن يأخذ لنفسه زوجة تخدمه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد؟ مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد مسألة كثيرة النقول، طويلة الذيول، قديمة الخلاف، ومتشعبة الأطراف، وأقوى الأقوال فيها حجة وأصحها نظرا مذهب القائلين بأن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو كلمات في مجلس واحد أو مجالس متعددة من غير تخلل برجعة لا يقع إلا طلقة واحدة، وهو مذهب أهل التحقيق. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه الشوكاني رحمهم الله تعالى. هذا وعمدة رأيهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم وغيره بإسناد كل رجاله أئمة، أن أبا الصهباء قال له: ألم تعلم أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر؟ قال: نعم. وللحديث ألفاظ وأسانيد، وهو واضح الدلالة على اعتبار طلاق الثلاث بكلمة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر طلقة واحدة، وهو الحكم المعول عليه الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتم إجماع الصحابة عليه في زمن أبي بكر، وإنما أمضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا على سبيل العقوبة لاستهانتهم بأمر الطلاق، ولم يأتي من حاول التخلص عنه بحجة تنفق، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل تشرع وليمة الختان؟ مذهب القاضي عياض والنووي وابن القيم والشوكاني جواز الولائم التي سبيلها الطبخ، وهي الأطعمة التي تجري مجرى الشكران، أي شكر المنعم على ما أنعم، وذلك من قبيل الإحسان. ومن طرقه إقامة العذيرة، والإعذار هو طعام الختان. ومذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما هي شروط السفر إلى بلاد الكفر من أجل الدراسة؟ وبارك الله فيكم. يجوز أهل العلم السفر إلى بلاد الكفر لغرض دعوي أو دنيوي، بشرط أن يكون عارفا بدينه، آمنا على إيمانه وإسلامه، قادرا على الجهر بشعائر الإسلام وأدائها على وجه التمام. لا يمنعه من ذلك مانع من التزام الهدي المستقيم في هيئته وملبسه وعموم ظاهره المخالف لمظاهر المشركين، قادرا على التزام عقيدة الولاء والبراء التي هي لازم من لوازم الشهادة وشرط من شروطها. فمن حقوق البراء بغض أهل الشرك والكفر وأهله، وعدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، أو مشاركتهم في أفراحهم وأعيادهم ولا تهنئتهم عليها وعدم اتخاذهم أولياء ومودتهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ومن ذلك أيضا عدم مداهنتهم والتحاكم إليهم والرضا بحكمهم وترك حكم الله تعالى، وعدم بدئهم بالسلام ولا تعظيمهم بلفظ أو فعل. فالحاصل عدم التولي العام لهم، ويحصل ذلك بموالاتهم في الظاهر والباطن. فمن لم يستطع أن يجهر بالشعائر على وجه التمام أو لم يكن آمنا على دينه فإن سفره محرم ويعد كبيرة من الكبائر. أما إن جعل سفره محبة لأهل الكفر وموالاة لهم في الظاهر والباطن استحسانا لما هم عليه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم قول بعضهم إن تقويم اللسان وتصحيح اللفظ غير مهم مع فهم المعنى وحسن القصد وسلامة القلب؟ المعلوم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لذلك كان تصحيح الألفاظ التي فيها لحن أو نوع التباس وتشويش غير لائق مأمورا به لتقويم اللسان عن الخطأ والابتعاد عن الوقوع فيما نهى الله عنه، والعدول بالألفاظ المشوشة بغض النظر عن قصد صاحبها إلى غيرها مما لا تحتمل إلا الحسن هو المطلوب شرعا، لا سيما في الدقائق اللفظية التي تتعلق بالله وصفاته أو التي يجب تنزيهه عنها، فالواجب الحذر من الغفلة عنها والوقوع فيها. ومثاله أن المسلمين كانوا يقولون عند مخاطبتهم بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحال تعلمهم أمور الدين: راعنا، أي راقبنا واحفظنا وراعي أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، لكن اليهود استعملوها في معنى فاسد، فصاروا يخاطبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقصدون المعنى الفاسد، أي مظهرين أنهم يريدون المعنى العربي ومبطنين أنهم يقصدون السب الذي هو معنى اللفظ في لغتهم. فنهاهم الله عن هذه اللفظة فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فلو كان الاكتفاء بسلامة قلب المؤمنين دون تصحيح اللفظ ما نهاهم عن ذلك. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، أو أن يقول: أعوذ بالله وبك، أو ما لي إلا الله وأنت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أحدكم لا يشرك حتى يشرك بكلبه فيقول لولاه لسرقنا الليلة. فالألفاظ هذه بقطع النظر عن مقاصد أصحابها تقتضي شركا، لأن في العطف المطلق تشريكا وتسوية. وقريب من ذلك إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على الخطيب عند قوله ومن يعصهما فقد غوى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قل ومن يعص الله ورسوله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي. ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم. وقد ترد كلمات وألفاظ تتضمن اعتراضا على الشرع أو على القدر، أو يؤتى بها للندم والتحسر، أو قد يستعملها في الاحتجاج بالقدر على المعصية. وهذا أيضا يرد مع سلامة القلب وحسن القصد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وقال تعالى لو أطاعونا ما قتلوا. وقال تعالى لو شاء الله ما أشركنا. وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ويدخل في ذلك المعنى خطأ اللسان في النحو، فإن الواجب إصلاح اللسان وتقويمه عن اللحن بغض النظر عن سلامة قلب صاحبه، فإنه يعد عيبا ونقصا خاصة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كمن يجعل الفاعل مفعولا والمفعول فاعلا فينصب الأول ويرفع الثاني، ويقرأ بها على وجه غير مرضي قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. وعليه فإن الخطأ في محتوى الكلام مما يرتبط بأمور الدين مهما سلم قلب المتكلم وحسن قصده، وكذا الخطأ في النحو وعموم خطاب الناس يعد من المهالك والعيوب والنقصان. لذلك ينبغي للمتكلم أن يتنبه إلى ما يدخل في الكلام مما هو من آفات اللسان مع مراقبة لازمة ومستمرة لينجو من مثالبها ويسلم من خطرها، ويحذر الغافلين من الوقوع فيها، والله المستعان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،